نعيش وحيد خليني نعيش وحيد سيلي وراحي لبعيد جي يا قلبك من الحديد مقالي معك بنزين خليني نعيش وحيد قلبي وشي قلبان ديري قلبي وشي قلبان